قراءه من كتاب مختصر منهاج السنه النبويه للامام ابن تيميه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ثم قد وجد من اقوال التي تخالف النصوص اكثر مما وجد من اقوال عمر وعثمان. نعم، هذا امر يتبان ان العصمه التي يدعوها يعني في هؤلاء الائمه ما هي موجوده اصلا عندهم، انه ما يخطئ، ما يخفى عن قول، ما يعرف كل شيء، يعرف ما في السماوات وما في الارض. قال لهم يعني الاقوال التي قالها علي بن ابي طالب ورجع عنها اكثر من الاقوال التي قالها عمر وابو بكر ورجعوا عنها. في اشياء كثيره افتى بها علي بن ابي طالب ورجع عن فتواه. وين العصمه اذا التي تدعونها؟ نعم. وقد جمع الشافعي من ذلك كتابا فيه خلاف علي وابن مسعود لما كان اهل العراق يناظرونه في المساله. نعم. فيقولون قال علي وابن مسعود ويحتجون بقولهما، فجمع الشافعي كتابا ذكر فيه ما تركوه من قول علي وابن مسعود، وجمع بعده محمد بن نصر المروزي كتابا اكبر من ذلك بكثير ذكره في مسألة رفع اليدين في الصلاة لما احتج عليه فيها بقول ابن مسعود. نعم، فهذا يعني أيضا إمامان من الشافعي والمروزي يعني جمعوا كتب فيما يعني رجع عنه علي بن أبي طالب وابن مسعود. عبد الله بن مسعود لأنه كان إمام في أهل العراق، وكان أهل العراق خلاص عندهم يعني مثل الأقوال هذه أقوال منزلة. فحب الإمام الشافعي بل لهم دول أيضا يعني يأخذ من قولهم ويترك، ما هو هذا، فألف هذا الكتاب وبين هذا. نعم. نعم. وهذا كلام من علماء يحتجون بالأدلة الشرعية من أهل الكوفة كأصحاب أبي حنيفة محمد بن الحسن وأمثاله. نعم. فإن أكثر مناظرة الشافعي كانت مع محمد بن الحسن وأصحابه. نعم. لم يدرك أبا يوسف ولا ناظره ولا سمع منه الشافعي. الشافعي رحمه الله طلع من مكة وجاء المدينة وعاش مع الإمام مالك في بيته، ضيف عليه وحفظ المسند في ليلة. حفظ هي ليلة واحدة. فبات عليه حتى حفظه، في الصبح كان حافظ. حتى إنه استدرك أحيانا بعض الألفاظ على الإمام مالك أستاذه وهو يشرح فيه. إلى ما أخذ هذا راح. راح بعدين إلى العراق. فأهل العراق طبعا ما حصل الإمام أبي حنيفة كان توفي، وصاحبه أبو يوسف كان توفي. في تلميذهم بال هو محمد بن حسن الشيبان. فكذلك نزل عنده. ونزل عنده فأعطاه كتاب الإمام أبي حنيفة اللي هو الفقه الأكبر. فبات عليه في الليلة حفظه كله. ولما كان محمد بن حسن الشيبان يجلس وينسب أشياء عن أبي حنيفة فكان الإمام يرد عليه الشافعي الذكائي كل طلع له ما قاله أبو حنيفة، فينبهت هذه، فيجيب كتابه يجلس الكلام هذا وهو بات عنده ليلة واحدة. الكتاب لم يبت عنده إلا ليلة واحدة. ولذلك محمد بن حسن الشيباني منع كتبه مرة ثانية من أخرى يعطيها الإمام الشافعي. لكن أكثر مناظرة هنا يقول أن أكثر مناظرات يعني الإمام الشافعي مع محمد بن حسن الشيباني يعني ما أدرك ليه، فنظره في أشياء كثيرة، لأن أيضا كانت فيه سنن كثيرة يعني تغيب عنه. نعم. بل توفي أبو يوسف قبل أن يدخل الشافعي العراق. نعم. توفي سنة 83. نعم. وقدم الشافعي العراق سنة 85. نعم. ولهذا إنما يذكر في كتبه أقوال أبي يوسف عن محمد بن الحسن علي. نعم. وهؤلاء الرافضة في احتجاجهم على أن عليا معصوم بكون غيرهم ينفي العصمة عن غير احتجاج لقولهم بقولهم وإثبات الجهل بالجهل. نعم. ومن توابع ذلك ما رأيته في كتب شيوخهم أنهم إذا اختلفوا في مسألة على قولين وكان أحد القولين يعرف قائله والآخر لا يعرف قائله، فالصواب عندهم القول الذي لا يعرف قائله. قالوا لأن قائله إذا لم يعرف كان من أقوال المعصوم، فهل هذا إلا من أعظم الجهل؟ ومن أين يعرف القول اللي ما يعرف قائله وترجح هذا القول المعروف قائله؟ نعم. ومن أين يعرف أن القول الآخر وإن لم يعرف قائله إنما قاله المعصوم؟ نعم. ولو قدر وجوده أيضا لم يعرف أنه قال كما نعم. لم يعرف أنه لو قدر وجوده هو مو موجود، يعني هذا المعصوم اللي هو الثاني عشر هذا لا وجود له، فلو قدر وجوده انه بالفعل موجود ومختفي ما يمكن الجزم بانه قالوا ولا ما قالوا. مين اللي شافه؟ مين اللي قاعد معاه؟ مين اللي ينكر؟ وين الاثبات على هذا؟ فلو قدر انه موجود فكيف هو معدوم اصلا لا وجود له؟ نعم. ولما لا يجوز ان يكون المعصوم قد قالها، قد قال القول الذي يعرف وان غيره قاله، كما أن يقول أقوالا يوافق فيها غيره، وأن القول الآخر قد قاله من لا يدري ما يقول، بل قاله شيطان من شياطين الجن والإنس، فهم يجعلون عدم العلم بالقول وصحته دليلا على صحته، كما قالوا هنا عدم القول بعصمة غيره دليل على عصمته، وكما جعلوا عدم لا يكون هذا دليل عدم القول بعصمة غيره، لا يكون دليل على عصمة هؤلاء. كيف يكون إن ما في قول إنه في معصوم غيرهم؟ هذا قول يدل على إن هم معصومون، ما يثبت هذا. نعم. وكما جعلوا عدم العلم بالقائل دليلا على أنه قول المعصوم. نعم. وهذا حال من أعرض عن نور السنة التي بعث الله بها رسوله، فإنه يقع في ظلمات البدع، ظلمات بعضها فوق بعض. فصل. بس بخير إن شاء الله. اللهم